السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسنصل اليوم إلى المحور الثالث من محاور هذه الدورة إن شاء الله، وهو الحديث في الجهاد في سبيل الله. فأقول إن هذه المادة يستعمل منها في اللغة فعلان، أحدهما جهد بالكسر يجهد بالفتح، والآخر جهد بالفتح. فجهد بالفتح مصدره الجهد بالفتح، وجهد بالكسر مصدره الجهد بالضم. فالجهد بالضم معناه الطاقة وما يبذله الإنسان مما آتاه الله من قوة، وأما الجهد بالفتح فهو المشقة والعنت. ولذلك كثيرا ما يلتبس المصدران على كثير من الناس، أو يلتبس الفعلان أيضا. والجهاد مشتق من جهد بالكسر ومن الجهد بالضم الذي هو الطاقة، فمعنى الجهاد بذل الجهد لنصرة الدين، وهو يشمل كل جهد يبذله الإنسان لإعلاء كلمة الله. ومن المعلوم أن الله كلف الإنسان نوعين من أنواع التكليف. النوع الأول تكليف خاص يمكن أن يؤديه الإنسان في خاصة نفسه وفي وحدته، كطهارته وصلاته وصيامه وما سوى ذلك من السرائر التي تبلى يوم تبلى السرائر. والنوع الثاني تكليف عام، وهو راجع للاستخلاف في الأرض، وهو يقتضي أن يسعى لنفع غيره وهدايته إلى سواء الصراط، وذلك هو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكل نبي من أنبياء الله فقد أدى الرسالة وبلغها، وبقيت المسؤولية بعد التبليغ على أتباعه الذين اقتنعوا بدعوته ورسالته، فعليهم أن يحملوها ويوصلوها إلى نصابها. وهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو آخر رسول الله، وقد جاء بالدين الحق عند الله تعالى الذي كان كل الأديان إعدادا له. فهذا الدين الذي نحن عليه الآن هو الدين عند الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، وكل ما كان قبله من الأديان إنما كان مرحليا، علم الله أنه لا يصلح للتطبيق المستمر في كل زمان ومكان، وأنه إنما يصلح لطور من أطوار البشرية تمر به البشرية، ثم بعد ذلك لا يبقى صالحا للتطبيق، ولذلك ينسخه الله. فالدين جاء لضمان مصالح الناس، وكل طور من أطوار البشرية التي تمر بها يصلح لها نوع من التشريع، فيباح فيها بعض الأحكام بعض الأمور ويحرم فيها بعض بحسب مصلحة الناس ومستواهم. ولذلك في عهد آدم عليه السلام لا يمكن تحريم الزواج بالأخوات، لأن البشرية إذا كأسرة واحدة، ثم بعد أن تجاوزت البشرية هذا الضيق جاء تحريم الأخوات، ثم بعد ذلك جاء تحريم القرائب اللواتي بين الإنسان وبينهن محرمية، وهكذا في كل تطور تمر به البشرية. ونجد ذلك أيضا في وسائل إثبات الدين التي هي المعجزات التي يأتي بها الأنبياء. فما من نبي بعثه الله إلا آتاه ما تقوم به الحجة على البشر جميعا لو رأوه، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فمثلا ناقة صالح لو رآها جميع البشر، حتى البشر الموجودين اليوم، ورأوا صخرة تتمخض ثم تخرج منها ناقة ثم تلد، لصدقوا صالحا برسالته ولآمنوا جميعا. وكذلك عصا موسى، وكذلك ميلاد عيسى من غير أب وتكلمه في المهد وإبراؤه للأكمه والأبرص وإحياؤه للموتى بإذن الله، وكونه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. فهذه معجزات لا بد أن يستسلم لها عقول البشر، ولكن المعجزات السابقة كانت مادية لا تقوم بها الحجة إلا على من رآها أو من نقلت إليه تواترا، فلذلك لم تكن حجة على من يأتي فيما بعد. أما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فلم تكن من جنس تلك المعجزات المادية، فهي هذا القرآن الذي يتلى بالألسنة ويحفظ بالصدور ويكتب في المصاحف، وهو كلام الله تحدى الله به الثقلين الإنس والجن أن يأتوا بسورة من مثله، وهذا التحدي باق حتى يرفعه الله إليه: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. فسيسرى عليه فيمحى من الصدور والمصاحف، وذلك حين لا يبقى في أهل الأرض نفع. وهذا القرآن حجة الله البالغة الباقية، وقد أمر الله بجهاد الناس به، فقال وجاهدهم به جهادا كبيرا، فهو نفسه حجة، وفيه من القوة ما ليس لغيره، وحجته قائمة تستسلم لها الأذهان السليمة والعقول المستقيمة، وهو موافق للفطر جميعا، ليس فيه شيء مناف للفطرة، وليس فيه شيء ينكره العقل، وليس فيه أي اختلاف. وقد قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو معصوم كذلك من التحريف والتبديل والتغيير، فقد تولى الله حفظه بنفسه، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وفي عده لمعجزات الأنبياء في سورة الشعراء بعد أن ذكر معجزات عدد من الأنبياء قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. وكذلك في التشريع فإن الشرائع السابقة كانت يدخلها النسخ جملة ولا تنسخ نسخا متدرجا، فموسى كتب الله له التوراة في الألواح بيمينه وناوله إياها بعد أن أمره أن يخرج بعثا من قومه يشهدون على استلام التوراة، فأخرج 70 رجلا من قومه، ووعده الله بعد 40 ليلة في الطور، فجاء فاستلم الألواح بشهادة أصحابه وهم يرون ورجع بها إلى قومه، لكن نسخت التوراة دفعة واحدة، وكذلك الإنجيل أنزل على عيسى في صحف فأنزل دفعة واحدة وكذلك نسخ دفعة واحدة. ومثل هذا كل الشرائع السابقة تنزل دفعة واحدة وتنسخ دفعة واحدة. وهذا القرآن أنزل بالتدريج في 23 سنة كما قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وكذلك قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فهذا المعهود في الرسائل السابقة، فأجاب الله عن ذلك بهذه الأمور كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالحكمة الأولى من نزوله بالتدريج في 23 سنة أولا التثبيت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعاني من أنواع البلاء والامتحان مثل ما عانى الأنبياء من قبله وأشد، لذلك قال الله له ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. كل تكذيب وعناد يواجه به فهو نفس ما وجه به الأنبياء من قبل، إذا قالوا شاعر فقد قيل ذلك في الرسل من قبل، إذا قالوا كاهن فقد قيل في الرسل من قبل، إذا قالوا كذاب فقد قيل في الرسل من قبل، إذا قالوا ساحر فقد قيل في الرسل من قبل، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وعلم الله أنه في هذه الفترة سيصمد ويصبر، فثبته الله تعالى بما ينزل إليه من القرآن بين الفينة والأخرى، كلما جاءت مشكلة جاءه من القرآن ما يكون تثبيتا له. ومن ذلك قصص الأنبياء السابقين فهي تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من بعده، فالإنسان الآن إذا ابتلي بأي بلاء فتذكر بلاء الأنبياء وأنهم أكرموا على الله منه وأن الله امتحنهم بذلك ثم رفعه عنهم، فإنه سيتسلى بالكلية. ولذلك قال ابن كثير في التفسير في تفسير سورة الأنبياء في قول الله تعالى هو أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ذكر ابن كثير هنا نكتة عجيبة، فأنتم تعرفون أن هذه القصة جاءت مرتين في القرآن، إحداهما هذه في سورة الأنبياء والأخرى في سورة الصاد، وفيها وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، التي في صاد فيها ذكرى لأولي الألباب، وهذا معهود لأن أولي الألباب هم الذين يتذكرون ويعتبرون، لكن التي في الأنبياء رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، فالعابدون هل لهم خصوصية في الذكرى؟ قال ابن كثير أي لئلا يظن العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا. فهذه هي الحكمة من قوله وذكرى للعابدين، أي لئلا يظن العابدون أننا إنما نبتليهم لهوانهم علينا، فقد ابتلي من هو خير منهم من أنبياء الله. وهذه الحكمة باقية إلى الآن، فكل عبد مؤمن وجد في هذه الحياة الدنيا ضيقا وشدة، أو رأى من أعدائه تصلفا وتصلبا، فتسليته وتعزيته في ذلك ما لقي أنبياء الله من قبله. والله تعالى يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: قصص الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها قلوب عباده، ومصداق ذلك من القرآن قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فقد قال الله ذلك في خواتيم سورة هود بعد أن قص قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة إبراهيم وقصة لوط وقصة شعيب وقصة موسى، ثم بعد ذلك قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ومن هنا فقصص القرآن من حكمة الله فيها هذا التثبيت الذي يحتاج إليه المؤمنون في كل زمان، ولهذا يطوى منها في بعض المواضع ما ينشر في بعض ولا تجدون فيها أي اختلاف. فقصة آدم إذا قرأتموها في البقرة أو قرأتموها في الأعراف أو قرأتموها في أي موضع آخر وردت فيه تجدون القصص متكاملة، يكمل بعضها بعضا، كالذي في موضع الحجر الذي في سورة صاد وغير ذلك من المواضع يكمل بعضها بعضا، فما طوي في موضع ينشر في موضع آخر. وقصة موسى التي تكررت في كثير من السور في القرآن تجدون أيضا بعضها يكمل بعضا ويفسرها. ولهذا فهذا القرآن وصف جميعا بالإحكام العام والتشابه العام، فالإحكام العام معناه الإتقان، فهو متقن تمام الإتقان. وهذا المذكور في قول الله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فكله محكم بالمعنى العام أي المتقن. وأيضا التشابه العام فكله متشابه تشابها عاما، بمعنى أن كل شيء منه يصدق بعضا ويفسره، فكل آية منه تصدق ما سواها وتفسره. وحتى القراءات والحروف التي أنزل عليها بعضها يفسر بعضا ويصدقه. فأنت الآن إذا قرأت مثلا بقراءة نافع في سورة المؤمنون أو في سورة هود قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين، من كل زوجين اثنين، تستشكل فتقول: كيف يأخذ من كل زوجين اثنين وهما اثنان فقط أصلا؟ لكن عندما تقرأ بالقراءة الأخرى من كل زوجين اثنين تكون هذه القراءة مفسرة للأخرى، وهكذا. فكل القراءات تفسر بعضا وتصدقه، وكل القرآن يفسر بعضا ويصدقه. وهذا التشابه العام هو المذكور في قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وكذلك فيه إحكام خاص وتشابه خاص، فالإحكام الخاص هو وضوح الدلالة واتضاح المعنى، والتشابه الخاص هو خفاء الدلالة وعدم وضوح المعنى، وذلك لحكمة الله تعالى، فقد جعل بعضه واضح الدلالة عند النزول يفهمه كل من سمعه من العرب، وجعل بعضه خفي الدلالة لأنه لم يأتي بعده، فليس القرآن تحدثا عن فترة زمنية محددة ولا عن وقت تاريخي، ولذلك ما جاء فيه من التواريخ لم يذكر فيه الوقت ولا المكان. قصة أصحاب الكهف هل تجدون ذكرا لعصرها أو مكانها؟ أي قصة من القصص التي في القرآن لا تجدون فيها غالبا ذكرا للوقت الذي كانت فيه والسنة مطلقا، ولا تجدون كذلك غالبا ذكرا للمكان الذي حصلت فيه. قد يذكر المكان باعتبار قصة نبي من الأنبياء، لكن ما سوى ذلك من القصص العامة تبقى على الإطلاق. ومن هنا فالقرآن نزل لكل من يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم: لأنذركم به ومن بلغ، وكل له حظ منه، ففيه نفحات إلهية ومواهب ربانية يهبها الله لمن يشاء من عباده. فمطلوب من العباد جميعا أن يتدبروا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فاعتبروا يا أولي الأبصار. وكل من تدبر يرزقه الله سبحانه وتعالى من عجائبه ما لم ينله من سواه، فيدخر له من علوم القرآن ما ليس لغيره. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في القرآن: هو مائدة الله في الأرض لا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. وقد قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين. فلا نزال نجد الحاجة إلى تفسيره في كل عصر من العصور. جاء التفسير وكتب من أيام أتباع التابعين، أول من كتب تفسيرا للقرآن تقريبا يزيد بن هارون من أتباع التابعين، ثم بعده كتب عدد من الأئمة منهم أحمد بن حنبل وقد توفي سنة 241، ومنهم محمد بن جرير الطبري وقد توفي سنة 310، ومنهم عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وقد توفي سنة 327، ومنهم أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي وقد توفي سنة 303 من الهجرة، وغيرهم من أئمة السلف الذين كتبوا التفسير، وتفاسيرهم بعضها موجود مروي كتفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير النسائي وغيرها، وبعضها لم يصل إلينا كتفسير ابن ماجه محمد بن يزيد قزويني، وكتفسير الإمام أحمد، وكتفسير يزيد بن هارون، وتفسير هشيم الواسطي لم تصل إلينا، ولكنها مفرقة في الروايات. فالذين نقلوا كعبد بن حميد وابن منده وغيرهم من الذين نقلوا تلك الروايات فرقوا هذه التفاسير في كتبهم، وبعد ذلك لم يزل الناس بحاجة إلى تفسير، فكل عصر تظهر فيه تفاسير جديدة، وأنت لا تستغني عنها إذا كنت تريد تدبر القرآن وتفهمه. فلو كان تفسير واحدا يغني لكان تفسير ابن جرير يغني، لأنه كل المفسرين بعده عيال عليه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. ومع ذلك لا يكفيك الآن، إذا قرأت فيه في تفسير آية تجد فيه نفعا، ولكن يبقى لديك إشكالات في أمور أخرى حتى ترجع إلى ما سواه من المفسرين. وانظر مثلا إلى قول الله تعالى في سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الصدق هذا فعل مضارع منصوب، والفاء السببية هي السبب وهي معه، لكن عطف عليه فعل آخر فجزم وهو وأكن، وفي القراءة السبعية الأخرى وأكون من الصالحين، وهي فعل منصوب معطوف على فعل منصوب لا إشكال فيه، لكن قراءة الجزم ما وجه جزمها؟ هذا النوع تحتاج فيه إلى تفسير أبي حيان مثلا، وإلى تفسير المعتنين بالألفاظ، فيقول لك أبو حيان هذا عطف على المحل قبل دخول الفاء مثلا، فإن المحل قبل دخول الفاء تقول فيه: وأنفقون ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب أصدق وأكن من الصالحين، لأنه جواب الطلب، وجواب الطلب يجزم. قفان أبكي من ذكرى حبيب ومنزل، معناه إن تقفان أبكي، كذلك هنا إن أخرتني أصدق وأكن من الصالحين. فإذا عطف على المحل جزم الفعل، وإذا عطف على الحال بعد دخول الفاء نصب الفعل، لأنه معطوف على منصوب، وكلتاهما قراءة سبعية. وهكذا في كثير من المواضع في القرآن يبقى لديك إشكال لا تجده لدى المتقدمين وتجده لدى المتأخر. نعم ابن جرير نعم ذكرها، لكن أقصد نحو هذا. ابن جرير فقط أشار ذكر القراءة الأخرى، ذكر أن هذا عطف على المحل قبل دخول الفاء، لكن لم يذكر النكات البلاغية في ذلك. النكات البلاغية تجدها لدى أبي حيان ولدى الزمخشري في الكشاف ولدى محمد الطاهر بن عاشور في المتأخرين. ونظير هذا مثلا الفرق بين قول الله تعالى في سورة الأنعام في الوصايا العشر، يقول: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم إياهم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وفي سورة الإسراء خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لماذا كان الضمير نعم العكس نعم، لكن المهم أن هذا الافتراق هنا في خشية إملاق ومن إملاق، ما الفرق بينهما؟ تجد النكتة في ذلك لدى البيضاوي ولدى النسفي، والنكتة هي أن ما كان خشية إملاق معناه خشية حصول فقر في المستقبل ليس حاصلا الآن، ومن إملاق أي من فقر حاصل موجود، وهذا الفرق بينهما. ولذلك قال نرزقكم، والأخرى قال نرزقهم معها. ونظير هذا كثير جدا في القرآن. كذلك ما لم يذكره المفسرون نهائيا مما تفهمه أنت الآن بالتدبر. فمثلا إذا قرأت في سورة النحل قول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. يخلق هذا فعل مضارع دال على الاستقبال، ومعناه أنه سيخلق من أنواع المركوبات ما يمتن به عليكم وينعم به عليكم مما لا تعلمونه، يخلق ما لا تعلمون. وقد عرفنا نحن الآن من ذلك السيارات والطائرات والمراكب الفضائية، وربما يخلق غيرها مما هو أكثر وأكبر في المستقبل. لكن هنا قال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فكرت بتأمل في هذه الآية وفي علاقتها بالمركوبات، فوجدت أمرا لم يذكره أحد من المفسرين، وهو أن هذه المركوبات ليست مثل الحيوانات التي من المعقول أن تكون دلالتها متعلقة بدلالة قلب الإنسان ومعرفته وبصره بالأرض، فبعضها يسير في الجو وبعضها يسير في البحار، فكيف يكون الاهتداء فيها؟ قال وعلى الله قصد السبيل، أي سيخلق لها ما يهديها حتى تقصد السبيل. ومنها أي من السبل ما هو جائر أي مائل. أهل التفسير يقولون من السبل ما هو جائر أي مائل فقط، ولا يشرحون ذلك. ونحن الآن فهمنا بالواقع أن جميع الخطوط الجوية مائلة، جميع الخطوط الجوية مائلة، لأن الأرض بمثابة الكروية أو البيضاوية وجنوبها أكبر من شمالها، فهي مائلة. فلذلك إذا سافرت الطائرة إلى المشرق أو إلى المغرب لا بد أن تميل، ولا يمكن أن تأتي بالشكل عمودي أبدا، وهكذا في الجنوب والشمال. وانظروا إلى تصوير الخطوط، وحتى فوق المدن إذا كان أحدكم في رحلة طويلة فالمدن التي يمر بها سيرى الميل الواضح فيها، ومنها جائر. ونظير هذا كثير. في الشافعي رحمه الله قال في قول الله تعالى في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال كانت هذه الآية من المتشابه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وزال عنها التشابه بموته، وذلك أنه فهم منها الإجماع. فإجماع الأمة حجة، لكن حجيته لم تكن في العهد النبوي. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا فائدة في الإجماع، لأنه إما أن يوافقهم النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يخالفهم. فإذا وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم، لأنه هو الرسول المعصوم المبلغ عن الله. وإذا خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص. فإذا لا فائدة في الإجماع إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تجدون جميع أهل الأصول إذا عرفوا الإجماع يقولون اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من الأصول بعد موته على حكم شرعي، بعد موته هذا شرط. وإجماعات الصحابة المعتبرة كلها كانت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، والواو عاطفة والعطف يقتضي المغايرة، يتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما عنده، والعطف يقتضي المغايرة، فكان هذا إشكالا. فلما توفاه الله زال التشابه، فعرفنا سبيل المؤمنين الذي هو الإجماع، وهو مصدر المصادر التشريع بعد ذلك. كذلك فإن الكتب السابقة وكل حفظها إلى أهلها، كما قال الله تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. والقرآن تولى الله حفظه بنفسه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلذلك لو أراد أي إنسان أن يغير منه أي شيء لما استقام له ذلك أبدا. وقد كان أحد المعتزلة القائلين بخلق القرآن الجهمية يريد أن يغير قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وهو إمام يصلي بالناس، فأراد أن يقرأ وكلم الله موسى تكليما فيكون موسى هو الفاعل والله يكون على النصب. فقال له أحد المعاصرين له هب أنك غيرتها هكذا، فكيف تقول في قول الله تعالى وكلمه ربه؟ ما تستطيع أن تغير كلمه ربه، لا يمكن أن تغيرها بالشكل أبدا. فبهت الرجل. وهذا كله يدلنا على أن هذا الشرع الحنيف له خصائص كبيرة جدا، وأنه ليس خطابا لجيل واحد ولا للغة أهل لغة واحدة ولا للون واحد، وذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: أوتيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وفي رواية أخرى: ستا لم يعطهن نبي قبلي. وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. وفي الحديث الآخر: بعثت إلى الأحمر والأسود، فجميع أهل الأرض بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم يستحق أن تصل إليه هذه الرسالة، وأن ينال حظه من هذا العلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. شرف الله العرب بأن جاء القرآن بلغتهم، وأن كانوا المحضن الأول لهذه الرسالة، لكن لا يقتضي ذلك اختصاصهم بها أبدا. فهذا القرآن بلسان عربي مبين، وإنه لذكر لك، أي شرف لك ولقومك، كما قال ابن عباس: قالوا ممن الرجل؟ فهذا ذكر لك ولقومك، لكن مع ذلك ليس مختصا بهم، بل هو تشريع لكل من يأتي بعده، حتى الجن داخلون في النذارة: إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، هذا دليل على أنه دعاهم، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. فلذلك لا بد أن يبلغ إلى كل مكان، وسيبلغ ما بلغ الليل والنهار كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، حتى لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا دخله. الحجر معروف والمدر الطين، أنا لا يبقى أي بيت في العالم إلا دخله هذا الدين، يسمع عنه إما أن يسلم بعض أهله، أو أن يدخله كتابا، أو أن يدخله شريطا، أو أن يدخله في الإذاعة، أو أن يدخله في التلفزيون، أو غير ذلك. لا بد أن يدخله، لا يبقى بيت في العالم إلا دخله. وتبليغه مسؤولية علينا نحن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نجح في مسؤوليته، فقد امتحن بتبليغه ليلنا، وقد بلغه من تقوم به الحجة، ثم بعد ذلك كان الامتحان لنا. ولهذا قال الله له: فتولى عنهم فما أنت بملوم، وقال: ما على الرسول إلا البلاغ المبين. فبقيت الأمانة الآن في أعناقنا نحن. ومن هنا أخرج مسلم في الصحيح من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم غير بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، إنما بعثتك لأبتليك. هذا امتحان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم جميعا تشهدون أنه نجح في الامتحان، لأن الله قال له: فتولى عنهم ما أنت بملوم. إذا نجح في امتحانه وبقي وأبتلي بك، فهو امتحان لنا نحن، وابتلاء بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، هل نتحمل مسؤولياتنا في تبليغه للناس؟ وهذا التبليغ إلى الناس لا شك أنه أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة، والناس فيها متفاوتون، حتى لو كان المبلغ أدنى مستوى من المبلغ، كما أخرج أصحاب السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فيمكن أن يكون المبلغ أدنى مستوى من المبلغ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. فلذلك مسؤوليتك أن تبلغ ما بلغك، وأن لا تكتمه. وقد أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب من قبلنا أن يبلغوه ولا يكتموه، وبين أنه نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، موعظة لنا وعبرة لئلا نسلك طريقهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضنا لا محالة سيسلك سبيل الذين من قبلنا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ فبعض الناس سيفعل مثل ما فعل أهل الكتاب، يكتمونه وينبذونه وراء ظهورهم ويشترون به ثمنا قليلا، فبئس ما يشترون. لكن من سواهم ممن يخاف الله ويرجو ثوابه، لا بد أن يبذل الجهد وأن ينصح لهذا الكتاب، وأن يبلغ هذه الأمانة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. وانظروا إلى جهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبليغ، فقد بلغوا مشارق الأرض ومغاربها، حتى إن عقبة بن نافع رضي الله عنه غرز رمحه في ضفاف المحيط الأطلسي، بحر الظلمات كان يسمى إذاك، فعاهد الله أن لو كان يعلم أن خلف هذا البحر ذو نفس منفوسة لخاض البحر إليه حتى يبلغه رسالات الله أو يموت دونه. فبلغوا قطعا، وكذلك التابعون من بعدهم، وعصور هذه الأمة كل عصر يبلغ العصر الذي بعده. ومثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، وفي كل عصور الأمة خير. وابتلينا نحن بأن وصل الدور إلينا الآن، فنحن على آثارهم، إما أن نسير على الطريق ونبلغ رسالات الله ونصبر ونصمد، وسنعلم أننا نبتلى ونمتحن في ذلك، ولكن لن يصيبنا إلا ما أصاب من هو خير منا، فما نحن إلا حلقة من حلقات السلسلة، وهي سلسلة طويلة، فكل نكبة أصابت حلقة من حلقات السلسلة فستصيب السلسلة كلها، فما أصابك في سبيل تبليغ رسالات الله فهو خير لك، لأنه أصاب من هو خير منك، وهو دليل على أنك تسلك طريقهم، فهذه النكبات والأزمات والمشكلات هي دليل الطريق. كل من لم يسلك طريق الأنبياء لا يؤذى ولا ينال إلا لا يبتلى على الدين، لكن من سلك طريق الأنبياء لا بد أن يبتلى على الدين، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولله حكم كبيرة في ذلك البلاء، فمنها صرف الذين لا يرتضي خدمتهم للدين ونصرتهم له، فإن الله تعهد بصرفهم عنه، قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وقال تعالى: يؤفك عنه من أفك، وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، وقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ومن حكم الله فيها أيضا أنها رفع للدرجات، فالإنسان قد يكون موعودا بدرجات علا لا يبلغها بعمله، فنحن مقصرون لا محالة وأعمالنا قليلة، لكن إذا أراد الله أن يكون أحدنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة فقد ربط الله الأسباب بمسبباتها وجعل العمل سببا لدخول الجنة. نحن نعلم أن العمل ليس ثمنا للجنة، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، لكن العمل هو سبب دخول الجنة جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب ما كانوا يعملون، فالعمل سبب لدخول الجنة، ولذلك لا بد من شيء منه قل أو كثر، فإذا كان قليلا يباركه الله جل جلاله، كما في صحيح البخاري: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. فهذه مباركة الله جل جلاله في الحسنات، فالله هو الشكور، فالحسنة الصغيرة يشكرها لصاحبها ويبارك فيها حتى تكون كالجبل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. مد من الشعير ينفقه أحد من الصحابة قبل الفتح، يبارك الله فيه حتى يكون أكبر في الميزان وأثقل من مثل جبل أحد من الذهب. وكذلك النصيف، النصيف فيه قولان في التفسير: هل هو هذا الثوب المثلث الذي يجعله على الرأس تلبسونه الآن، سقط النصيف ولم تريد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، أو هو نصف المد أي ما بلغ مدا ولا نصف المد، ونصيف حينئذ فعيل بمعنى مفعول أي المد المنصوف. فذلك من مباركة الله في الحسنات والأعمال الصالحة، ومن ذلك ابتلاؤه لأصحابها، فأشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه، وهذا البلاء أنواع، منه ما يتعلق ببدنه، ومنه ما يتعلق بعرضه وكلام الناس فيه، ومنه ما يتعلق بأهله وولده، ومنه ما يتعلق بماله وشح موارده، كل ذلك من أنواع البلاء التي يبتلي الله بها الصالحين، وكلها مرت بمن قبلنا من الأنبياء والصالحين من هذه الأمة، مرت بهم هذه الأنواع كلها. ثم إن توصيل هذه الرسالة يحتاج إلى أسلوب، ولا شك أن لها أعداء سيقفون دون توصيلها إلى الناس ولا يستطيعون رد الحجة بالحجة، لأنه لله الحجة البالغة ولا حجة أقوام، حجة الله من كتابه، فلا يستطيعون ردها بالحجة، وإنما يستطيعون الوقوف في وجهها بالسيف والسلاح، وحينئذ لا بد من مقارعتهم بمثل سلاحهم أو أقوى منهم. ولذلك قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فعمل الكافة لا يردع إلا بعمل الكافة في مقابله، وهذا يحتاج إلى موازنة، وهذه الموازنة تقتضي النظر إلى المصالح والمفاسد، وتقتضي الإعداد والاستعداد والتخطيط قبل الشروع، لأن الله قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهمون به عدو الله وعدوكم. فلا مخاطرة ولا مغامرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسن لنا ذلك، فقد مكث في مكة 13 سنة وأوذي هو وأصحابه بأنواع الأذى، ومع ذلك قال الله لهم: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. فصبروا وصمدوا وجازاهم الله خيرا، جاز الصحابة خيرا وجاز أعداءهم شرا. ولذلك فقوله قوما بالتنكير شاملة للطرفين، ليجزى قوما بما كانوا، ليجزى قوما، فهي شاملة للصحابة يجزون على ما كسبوا خيرا، وللكفار المشركين الذين آذوهم فيجزون شرا على ما عملوا بما كانوا يكسبون. فكل يجزى من جنس عمله، وقد شاهدنا ذلك في الحياة الدنيا، فقد مكن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ونصره عليهم ولم تبق لهم باقية، حتى إن عقيلا رضي الله عنه، عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه، لما سألته زوجته فاطمة بنت شيبة بن ربيعة رضي الله عنها، قالت: أين أشياخي ببدر؟ وذلك في حال الغضب. قالت: أين أشياخي ببدر؟ قال: عن يسارك إذا دخلت النار. ليس لم تبق لهم باقية، ولا يعرف لهم الإنسان شيء إلا أنهم في النار. قال: عن يسارك إذا دخلت النار. فلذلك أعز الله رسوله صلى الله عليه وسلم ونصره وأهلك أعداءه وأراه مصارعهم. فبلال الذي كان يعذب رأى مصرع أمية بن خلف، وقال: رأس الكفر أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر، وقد كان يؤذيهما أبو جهل، رأياه يجر على وجهه إلى القليب ويرمى فيه. وخباب بن الأرت، وكان يؤذيه زمعة بن الأسود أبو حكيمة، رآه يجر على وجهه إلى القليب. فهؤلاء المستضعفون مكن الله لهم في الأرض ونصرهم برسوله صلى الله عليه وسلم، ونصر بهم الدين وجعلهم أئمة وجعلهم خلفاء في الأرض. ولذلك ثبت في صحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، ثم إن أحدنا ليضعه كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خبت إذا وضل سعي. وكذلك ثبت عنه رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتني خرجت لحاجتي ليلة في الشعب ونحن في الشعب، فوقعت يدي على شيء فإذا هو جلد، فنفضته فأتيت به أصحابي فشويناه وأكلناه. جياع يأكلون الجلود من الجوع. وكذلك ثبت عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال: لقد رأيتني خرجت لقضاء حاجتي ونحن بالشعب في ليلة، فأدخلت يدي في البطحاء فلامست شيئا فإذا هو جبة، فنفضتها فأتيت بها أصحابي فقسموها نصفين فأعطوني بعضها فأتزرت به، وأعطوا بعضها سعد بن مالك فأتزر به. سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص، ما لهم شيء يلبسونه، وهذا الرجل لما وجد جبة لم يلبسها لنفسه، بل جاء بها إلى أصحابه لأنهم يتدربون ويربون على الإيثار، فجاء بها إلى أصحابه فقسموها بينه وبين أخ له آخر. ثم والله الذي لا إله غيره لقد رأيت أولئك النفر وما منهم أحد إلا وهو وال على مصر من الأمصار. أولئك النفر الذين كانوا بهذا الحال قولوا: ثم والله الذي لا إله غيره لقد رأيت أولئك النفر وما منهم أحد إلا وهو وال على مصر من الأمصار. مكن الله لهم في الأرض. ولذلك لا بد من الأخذ بسنتهم واتباع ما كانوا عليه، فقد صبروا في حال الاستضعاف، ومكن الله لهم بعد ذلك عندما قواهم، ولم يقدموا على مغامرة ولا مخاطرة، ولم ينتصروا لأنفسهم، ولم يكن منهم تذمر بما يذوقون من البلاء في ذات الله، بل كانوا يرحبون بكل ما هو آت من عند الله جل جلاله. لأنهم أهل إيمان وتسليم، وأنتم تعرفون من قبل قصة جارية إبراهيم عليهما السلام وهي هاجر، فعندما تركها وابنها بواد غير ذي زرع في وقت غروب الشمس وليس لهما إلا قربة فيها ماء قليل، قالت يا إبراهيم والله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أي نعم، قالت إذن لا يضيعنا. فكذلك نحن نعلم أن الله معز دينه ومظهر له على الدين كله ولو كره المشركون، فلا نضيق ذرعا بما يبتلى به المسلمون من البلايا وما يصابون به من المحن، ولا يحملنا ذلك على التعجل ولا على محاولة مخالفة السنن، بل لا بد أن نصبر وأن نصمد على طريق الحق وأن نرحب بكل ما يأتي في سبيل الدين أيا كان، وحينئذ يأتي التمكين من عند الله سبحانه وتعالى. وقد سبق أننا مكلفون بالأسباب ولسنا مكلفين بالنتائج، نتائج من عند الله، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن هنا فالجهاد كما قال ابن القيم رحمه الله 14 درجة، 4 منها لجهاد النفس، وهي أولا جهادها على تعلم ما أمر الله به، فلا نستطيع أن نجاهد المشركين أو المنافقين ونحن لم نجاهد أنفسنا، لأن العاقل يبدأ بالعدو الأقرب أولا، ولأن الجهاد ذروة سنام الإسلام، فلا يمكن أن يصل إليه الإنسان قبل أن يمر بالدرجات التي دونه. كثير من الناس يظن أنه سيكون مجاهدا وهو لا يعلم أحكام الطهارة ولا أحكام الصلاة، كيف يكون هذا؟ هل سيطير يقفز؟ الجهاد يحتاج قبله إلى أن تجاهد نفسك. وجهاد النفس 4 مراتب، أولا جهادها على تعلم ما أمر الله به، وهذا أمر شاق، وتجدون أن جلوس الإنسان في حلقة التعلم يصعب على النفس، ويأتيه الشيطان ويقول فاتك كذا وفاتك كذا وخرب كذا وكذا من أعماله، فهو شاق جدا. والعلم هو من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك أشهد الله العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وحكم لصالحهم على ما سواهم في قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وبين أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه، فقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وبين أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وذكر تفضيله لآدم على الملائكة بالعلم، قال وعلم آدم الأسماء كلها إلى آخر المقطع، ولم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء من الدنيا إلا من العلم، فقال وقل رب زدني علما، فهذا العلم أمره عظيم جدا، ولذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، وقال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، وقال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به، وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وقال إن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فكل ذلك رفع لمنزلة العلم وأهله، ولا ينال العلم إلا بجهاد ومشقة، ولذلك قال أهل العلم شروط تحصيل العلم 7، وقد نظمها ابن هلال في بيت واحد، فقال له تغرب وتواضع واترع وجوع وهن واعص هواك واتبع، 7 شروط. الشرط الأول الغربة، فما دام الإنسان في أهله لا يستطيع أن يجد وقتا كافيا للعلم، والعلم يقول فيه ابن عيينة رحمه الله إن العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، فلا بد من الغربة. ولذلك لما أراد الله أن يطلب موسى الخضر شرع له الذهاب في طلبه، لا، فقال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، سافر هذه الأسفار الطويلة. والرسول صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ثم يعود إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك، فما أنزل إليه الوحي إلا بعد هذه الغربة. ولذلك يقول العلماء: الأهل والجهل ساكنان في بلد فاصبر عن الأهل أو فاصبر على الثاني. الشرط الثاني التواضع، فالمستكبر لا ينال حظا من العلم أبدا، لأن الطالب لا بد أن يتواضع لمن يأخذ منه. فالذي لديه علم ما جمعه إلا بشق الأنفس، مبيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. إذا رأيتم من لديه علم فاعلموا أنه قد تعب في جمعه، وأنه ما ناله بالنوم والراحة، وإنما ناله بسهر الليالي وسهر الأيام والتعب الشديد. فهو بضاعته، ولا يمكن أن يذريها ويعطيها لمن لا يوقره ويحترمه. فلذلك لا بد من التواضع لمن تأخذ عنه ولو كان أدنى منك مستوى، ولو كنت تعلم علما آخر لا يعلمه. ولذلك موسى أفضل من الخضر، ومع هذا قال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: هل أتبعك بصيغة الاستفهام، ولم يقل سأتبعك بصيغة القرار، على أن تعلمني، فجعل نفسه طالبا مما علمت، أي بعض ما علمت، ولم يقل كل ما لديك مما علمت رشدا. وهذا غاية التواضع. كذلك حديث جبريل وتعرفونه في رواية عمر رضي الله عنه: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. فهذا هو شأن الطالب، يتواضع لمن يأخذ منه. الشرط الثالث الورع، والورع معناه اتقاء المحرمات والمكروهات والمشبهات. فالإنسان الذي يقع في المحرمات ليس أهلا لأن يؤتمن على الوحي والعلم، والإنسان الذي يقع في المكروهات كذلك فهو عرضة للوقوع في المحرمات، والإنسان الذي يقع في الشبهات هو عرضة للوقوع في المحرمات أيضا. كما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وقع في الحرام معناه قارب ذلك، يكاد يقع فيه، فيدعوه الوقوع في الشبهات إلى الوقوع في الحرام، والسيئة تدعو إلى السيئة كما أن الحسنة تدعو إلى الحسنة. فالورع شرط للحصول على العلم، كما قال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وروي عنه أنه قال: أتيت المدينة فلما جلست بين يدي مالك وحدث حتى انفضت الحلقة نور إلي فقال: يا بني إني أن أرى أن الله تعالى قذف في قلبك شيئا من نوره فلا تطفئه بظلمة المعصية. الشرط الرابع الجوع، فالبطنة تذهب الفطنة، والذي يشغل جوارحه ويشغل حواسه بشهواتها لا يجد وقتا للتدبر ولا للتفهم. ولذلك فموسى ما أوتي هذا العلم حتى قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. والشافعي رحمه الله يقول: ما رأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن الحسن الشيباني. فالإنسان المشتغل بأجهزته ومتعب لها يصعب عليه أن يجد وقتا للتفكير وأن يصفو ذهنه لتعقل المسائل وفهمها. ثم بعد ذلك الشرط الخامس أن تهون على الإنسان نفسه في طلب العلم، معناه أن يغامر ويخاطب في سبيل الوصول إليه. فموسى عليه السلام ما ناله حتى ركب البحر في سفينة مخروقة، ما نال الذي طلبه حتى ركب البحر في سفينة مخروقة، هذه مخاطرة. ولذلك العلم يحوج أهله إلى مثل هذا، كما قال الشافعي رحمه الله: كيف يقرأ من له حمار، ثم لما باعه قال: كيف يقرأ من لا حمار له. كالشافعي لما أتى المدينة كان فيها حلقات العلم، فاشترى حمارا فكان يركبه يتنقل بين الحلقات، يأتي المشايخ في بيوته فأتعبه بالبحث عنه والبحث له عن النفقة، فقال: كيف يقرأ من له حمار، فباعه. ثم بعد ذلك تعب من السير على رجليه فقال: كيف يقرأ من لا حمار له، فعاد فاشترى. فلا بد من المخاطرة والمغامرة في سبيل الوصول إلى العلم. ثم بعد ذلك الشرط السادس معصية الهوى، فالإنسان المتبع لهواه لا يفلح أبدا، أكلما اشتهيت اشتريت. الإنسان الذي لا يستطيع أن يكبح نفسه ويمتنع عن اتباعها لهواها لا يفلح أبدا. ولذلك فصرف النفس عن هواها سبب لدخول الجنة كما في سورة النازعات. والهوى ميال بالإنسان إلى الكسل وإلى الإخلاد إلى الراحة، هذا طبع الطبع البشري، فلا بد أن يحرص الإنسان على أن يكتشف ما لدى نفسه من الطاقات وأن يحملها على الجد والاجتهاد في الطلب. ثم بعد ذلك الشرط السابع هو العمل بما تعلمه الإنسان واتباع ما تعلم، فالعلم سلاح ذو حدين، إما أن يكون لك وإما أن يكون عليك، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة أن يقال لي أعلمت أم جهلت، فأقول بل علمت، فيقال ففيما عملت فيما علمت. قال: إن أخوف ما أخافه يوم القيامة كتاب الله، ألا تبقى آية آمرة إلا جاءتني فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك آمرة فلم تأتمر بي، ولا آية زاجرة إلا جاءتني فقالت: يا أبا الدرداء قد أتيتك زاجرة فلم تنزجر بي. وفي الحديث: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والعلم حجة على الإنسان، فإذا لم يعمل به فهو سلاح ضده، والقرآن حجة لك أو عليك، فلذلك إذا عمل به الإنسان كان حجة له، وإذا لم يعمل به كان حجة عليه. فلا بد من العمل بما تعلمه الإنسان، وهو المرحلة الثانية من مراحل مجاهدة النفس، أي جهادها على العمل بما تعلمته. وأنتم الآن بالخيار، إذا شئتم قطعنا شوي في مراحل الجهاد، وإذا شئتم جاهدتم في نوع آخر من أنواع الجهاد فأخذتم راحتكم، ماذا تريدون؟ ما رأيك أنت؟ واصل؟ خلاص بإجماع ولا بأغلبية؟ طيب إذا إن شاء الله نواصل. فالمرحلة الثانية من مراحل جهاد النفس جهادها على العمل بما تعلمته، والعمل هو ميدان التنافس، في ذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات. لا بد أن يكون الإنسان من العابدين لله ومن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إذا كان من أهل العلم، فكلما ازداد الإنسان علما كلما قامت عليه الحجة، وعليه أن يزداد عملا وأن يزيل عن نفسه الشوائب وأن ينقيها، ولا يكون ذلك إلا بزيادة الأعمال الصالحة. فالأعمال الصالحة هي التي تكفر الأدران الماضية، وهي التي يتدارك بها الإنسان الزلات والغفلات، كما قال الحسن بن أبي الحسن البصري رحمة الله عليه: إن عمرا ضيع أوله لجدير أن يحفظ آخره. وقد قال أحد العلماء: بقية العمر عندي ما لها ثمن، ولو غدا غير محبوب من الزمن، يستدرك المرء فيه كل فائتة من الزمان ويمحو السوء بالحسن. والعمل الصالح تقوية للإنسان ونور لبصيرته وتثبيت له على الحق، ولا يستغني عنه الإنسان أبدا. والعبادة يتفاوت فضلها، فالعبادة في أوقات الفتن وأوقات أعراض الناس أفضل وأكبر. وصيام يوم في سبيل الله تعرفون ما فيه، صام يوم في سبيل الله باعد الله وجهه من النار 70 خريفا. وكذلك العبادة في الثغر في الرباط وما فيها من الأجر العظيم، وغير ذلك من ما جاء في العبادة من النصوص، ولا نحتاج إلى متابعته والاستفاضة فيه، فأنتم تعرفونه هو مشهور. ثم بعد ذلك المرتبة، لكن هذه المرتبة شاقة جدا، كثير من الناس يبدأ في المرتبة الأولى من شهادة نفسه فيتذوق طعم العلم فيصبح هواية لديه، لكن يبقى العمل إذا جاء إلى وقت قيام الليل أو صيام النفل أو وقت الذكر أو وقت تدبر القرآن لا نجده من المسارعين المبرزين في ذلك. فهذا دليل على أن الشيطان يشد عند المرحلة، كل مرحلة إذا تجاوزها الإنسان فأيس الشيطان منه يشد عليه المرحلة التي بعدها، فيحاول حين نجحت في الامتحان الأول في المرتبة الأولى من مراتب الجهاد، جاهدت نفسك على طلب العلم فكنت من طلابه، يحاول الشيطان معك أن لا تكون من الناجحين في العمل. فلذلك لا بد من الحرص على هذه المرحلة. ثم بعدها المرتبة الثالثة هي جهاد النفس على الدعوة، فتبليغ رسالات الله كما ذكرنا مسؤولية الجميع، وكل من أراد أن يكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يدعو إلى ما دعا إليه، لأن الله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من زعم أنه من أتباعه ولم يدعو إلى ما دعا إليه فهو كاذب، كذبه الله في كتابه أنه قال أنا ومن اتبعني. فإذا لا بد من جهاد النفس على الدعوة إلى ما تعلمه الإنسان وعمل به، وإذا لم يفعل الإنسان ذلك كان غاشا للناس. رأيتم لو أن رجلا عرف أن الماء في هذا الاتجاه فرأى قوما يطلبونه على ظمأ وهم يتجهون إلى هذا الاتجاه فلم يدلهم عليه، أليس ضامنا لهلاكهم؟ وضامن. فكذلك الذي لم يرشد الناس إلى الحق وقد علمهم فهو ضامن لهلاكهم، لأنه رآهم على هلكة فلم ينقذهم. ومن هنا فالدعوة كذلك من أعظم القربات ومن أعظم جهاد النفس، ولذلك وصف الله بها نفسه، فقال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقال: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ووصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأخبر أنها أحسن الأقوال وأرضاها، فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا بد أن يكون للإنسان جهاد لنفسه في سبيلها حتى ينسلك في طريق الداعين إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى ينال نصيبه من ميراث الأنبياء في ذلك. وفي ذلك من الأجر غير المنقطع الشيء الكثير، فعمر الإنسان محصور قصير، وفي العمر تقصير، والناقد بصير، وإذا لم يترك وراءه استثمارا يدر عليه وهو في قبره فهو غبين، فيحتاج الإنسان إلى أن يترك لدى الآخرين استثمارا، وهذا الاستثمار هو الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم خيبر، فقال: فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأيضا فإن هذه الدعوة هي تحقيق لعداوة إبليس، فقد ذكرنا أن عداوة إبليس تحصل بأمرين، من يذكرنا بهما؟ كما في الدرس الأول، في أحد يذكرنا بهما؟ عداوة إبليس: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ذكرنا أن هذه الآية تضمنت أمرا وخبرا، فالأمر حقه التطبيق والخبر حقه التصديق، فكيف تستطيع أن تطبق هذا الأمر؟ ذكرنا أن ذلك يتم بأمرين. تفضل. أحسنت. الأمر الأول هو عدم اتباع خطواته، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. والأمر الثاني نقص جنده، فإذا اهتدى على يدك إنسان واحد فقد حققت عداوة إبليس، لأنك نقصت جنده، فجنده هم الغاوون أجمعون، وكلما اهتدى على يدك إنسان واحد فقد حققت عداوتك لإبليس بذلك. ثم بعد هذا المرحلة الأخيرة من مراحل جهاد النفس هي جهادها على الصبر على طريق الحق. فالسائر على طريق الحق كالسائر على الأشواك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. وكذلك في الحديث الصحيح أن الله تعالى لما خلق الجنة وزينها وبارك فيها أرسل جبريل فأطاف بها فقال: كيف وجدتها؟ قال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم أمره فأطاف بالنار فقال: كيف وجدتها؟ قال: وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، وأمر بالنار فحفت بالشهوات. فأرسل جبريل فأطاف بالجنة فقال: كيف وجدتها؟ قال: وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. ثم أمره فأطاف بالنار فقال: كيف وجدتها؟ قال: وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد. فالسير على طريق الجنة شاق جدا، ولذلك هي محفوفة بالمكاره، ويحتاج الإنسان إلى عدة لذلك.